حبيبي بدعي كون في يوم من قسمتي. يا أحلى دنيا عشتها في الكون بحاله، في عينك ليالي عشقتها أول ما ماله. يا أحلى دنيا عشتها في الكون بحاله، في عينك ليالي عشقتها أول ما ماله. كلمة يا عمري قلتها لحظة لقاها، معرفش قلبي لما شافك ايه قرار. غير حبة الإحساس.